تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. عرفنا أن العدة اسم لمدة تتربصها المرأة بعد فراق زوجها بطلاق أو موت. العدة اسم لمدة تتربصها المرأة بعد فراق زوجها بطلاق أو موت فلا تتزوج حتى تنتهي هذه العدة. وعرفنا أنواع النساء من حيث العدة وأن منهن من تعتد بالقروء ومنهن من تعتد بالأشهر. وفي الآية الأولى التي استمعنا إليها آنفا يذكر الله تبارك وتعالى فيها عدة المتوفى عنها زوجها بعد أن بين عدة المطلقات، يبين عدة المتوفى عنها زوجها فيقول سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذه عدة المتوفى عنها زوجها، إذا مات الرجل فعلى امرأته أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، يعني وعشر ليال، أربعة أشهر وعشر ليال. لا فرق في عدة المتوفى عنها زوجها بين المدخول بها وغير المدخول بها، فالمرأة المعقود عليها إذا مات عنها زوجها قبل الدخول بها فهي والمدخول بها سواء، كما يجب على المدخول بها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة، كذلك يجب على المرأة إذا كان معقود عليها وتوفي عنها زوجها أن تعتد أيضا أربعة أشهر وعشرة، لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة توفي عنها زوجها قبل البناء بها ما لها وما عليها، فقال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان والله ورسوله بريئان. عليها العدة ولها المهر والميراث، عليها العدة ولها المهر والميراث. فقام بعض الحاضرين من الصحابة فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. فما فرح ابن مسعود بشيء بعد إسلامه فرحه بموافقته رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قضى به. وفي لزوم العدة للمتوفى عنها زوجها قبل الدخول، قبل الدخول إشارة إلى أن العدة أمر تعبدي، أمر تعبدي، وليس المقصود منها كما يقال معرفة براءة الرحم. يقول لك المرأة تطلق ما تتجوزش لما تعتد، ويموت عنها زوجها ما تتجوزش لما تعتد. ليه يا جماعة؟ يقول عشان يتأكدوا انها مش حامل، عشان يتأكدوا انها مش حامل. طيب التي مات عنها زوجها قبل الدخول بها عليها العدة ليه؟ ليه بقى ما دخلش عليها، عليها العدة ليه بقى؟ ها؟ يبقى اذا العدة امر تعبد، العدة امر تعبد. وعشان كده بعض العلمانيين والمحاربين للدين لعلكم سمعتم بذلك كانوا بيتكلموا كده من فترة بيقول لك يعني ايه فائدة العدة دلوقتي؟ المرأة لما تطلق او يموت عنها زوجها نقولها تعتد ليه؟ مش انتوا بتقولوا عايزين نعرفوا براءة الرحم، مش العلة من العدة معرفة براءة الرحم؟ احنا دلوقتي التحاليل تقدمت خالص، ممكن نعرف بالتحاليل المرأة حامل ومش حامل، وبالتالي المرأة تطلق النهاردة نعمل لها تحليل مش حامل نقول لها تجوز، يموت عنها زوجها مش حامل نعمل لها تحليل مش حامل نقول لها تجوز، خلاص فيش داعي بقى للعدة. نقول لا، العدة أمر تعبدي، أمر تعبدي، عرفنا من حكمها شيئا وغابت عنا منها أشياء. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والإسلام معناه الاستسلام والانقياد والخضوع لله عز وجل. ظهرت الحكمة أم خفيت؟ ظهرت الحكمة أم خفيت؟ كما قال عمر وقد أراد أن يقبل الحجر، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، طب هقبلك ليه؟ ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فالإسلام استسلام وانقياد وخضوع لله رب العالمين ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى العدة أمر تعبد. امرأة معقود عليها، مات زوجها ولم يدخل بها، عليها العدة 4 أشهر وعشر، يبقى أمر تعبد، يبقى لازم نقول سمعنا وأطعنا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. وقد سمعتم الآية في آخر السياق، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وجمهور العلماء على أن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، وإن كان الناسخ متقدما في الترتيب على المنسوخ فإن ترتيب الآيات توقيفي، توقيفي، الآية المتأخرة في الترتيب هي متقدمة في النزول، والمتقدمة في الترتيب متأخرة في النزول، ولكن هكذا رتبت في المصحف ترتيب توقيفي بخلاص. لكن كانت العدة في الأول، المرأة يموت عنها زوجها تقعد سنة كاملة، عدتها سنة كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج، فخفف الله تعالى عن النساء وجعل عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر وعشرة. إلا أنه يستثنى من ذلك الحامل، إذا توفي الرجل عن امرأة بعد الدخول بها وهي حامل فعدتها بوضع الحمل سواء كان أكثر من 4 أشهر أو كان أقل من ذلك، وذلك لعموم قوله تعالى اجلس وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى هذه الآية في الحامل التي تفارق زوجها بطلاق أو موت، يعني المطلقة برضو، المطلقة وهي حامل عدتها بإيه؟ بوضع الحمل، والمتوفى عنها زوجها حامل برضو عدتها بوضع الإيه؟ بوضع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا توفي الرجل على امرأة وهي حامل عدتها بوضع الحمل، لو كانت لسه في أول شهر لازم تستنى لغاية ما تقوم بالسلام ولو بعد 9 أشهر، ولو كانت في آخر أيامها، لو مات الرجل النهاردة وهي ولدت بكرة حلت للأزواج وانقضت عدتها، كما في الحديث عن سبيعة الأسلمية أنها توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاته بأيام، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنته في النكاح فأذن. المرأة بعد ما خلصت العدة، صباحنا لقناها كده متشطفة ولابسة الجلابية الحلوة والذهب كتشالها لبسته، خد بالك، يعني كأنها ايه، يعني تشتاق الى الزواج. ترك المرأة التزين والتجمل، ترك المرأة التزين والتجمل، الحداد، الحداد ان المرأة تهمل نفسها من الزينة وما شاكلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. فالمتوفى عنها زوجها في أثناء العدة عليها الإحداد، أن تحد عليه. تحد عليه يعني لا تتجمل ولا تتزين أثناء العدة، أثناء العدة لا تتجمل ولا تتزين. أي جلبية حلوة كده فيها زينة ولفت للنظر ما تلبسهاش. الذهب إذا كانت لابسة ذهب ساعة ما يموت الراجل تخش تقلعه فورا، ما تلبسش الذهب. الحنة ما تحطش حنة، الكحل ما تحطش كحل. وقسوا على ذلك ما هو معروف من مما تتجمل به المرأة وتتزين. يحرم عليها ذلك أثناء العدة أربعة أشهر وعشرة، وإن كانت حامل وطالت المدة، طول المدة كلها هي في حداد. أثناء العدة كلها هي في حداد، لا تتجمل ولا تتزين. وعليها أن تمكث في بيتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. بل المرأة المتوفى عنها زوجها في العدة تلزم البيت، لا تخرج منه إلا لضرورة، والضرورة هي ما لا تستغني عنه وما لا يقضى إلا على يدها. إذا دعتها الضرورة تخرج، وتخرج نهارا، وتخرج نهارا، وتعود آخر النهار تبيت في بيتها، لا تبيت خارجه. وليس من الضروري أن تخرج المرأة لزيارة أهلها ولا لعيادة مريض ولا لاتباع جنازة، لا، المعتدة من وفاة لا تخرج من بيتها إلا للضرورة. حتى إن عمر رضي الله عنه كان يبعث رجاله فيمنعون النساء المعتدات من السفر للحج والعمرة. المعتدة رايحه حج، يقول لا لا ارجعي، انت لسه في العدة ما تسافريش. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فإذا بلغن أجلهن، يعني إذا انقضت درجة العدة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. الخطاب في قوله عليكم فلا جناح عليكم، الخطاب لمين؟ الخطاب لأولياء المرأة، الخطاب لأولياء المرأة، أبوها أخوها غيرهم من محارمها الأولياء. المرأة بعد ما خلصت العدة، صبحنا لقناها كده متشطفة ولبس الجلبية الحلوة والذهب كتشالها لبسته، خد بالك، يعني كأنها ايه، يعني تشتاق الى الزواج. ربنا قال فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. بالمعروف يبقى اذا بعد ما انتهت العدة، اذا استعملت المرأة ما كان محرما عليها بالعدة مما هو في اصله حلال لها، اذا استعملته خلاص لا جناح، دي طبيعة المرأة، سيبها سيبها لعل الله يرزقها رجلا صالحا. تقييد رفع الجناح بالمعروف، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف، معناته أنهن إذا فعلنا في أنفسهن منكرا وجب عليكم أيها الأولياء أن تغيروا هذا الإيه؟ المنكر. وجب عليكم أن تغيروا هذا المنكر، لأنكم مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. المرأة كانت في عدة، التزمت طول العدة، لا كحلة ولا حنة ولا أي حدا خالص، مجرد ما انتهت العدة لقناها طلع لبسة عباية عليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف تبقى راجل مسؤول من بيت تسمح لبنتك تطلع ولا لامرأتك؟ من ذلك الحامل إذا توفي الرجل عن امرأة بعد الدخول بها وهي حامل فعدتها بوضع الحمل سواء كان أكثر من 4 أشهر. كيف يسمح الرجل لبنت تطلع بالصورة دي والامرأة تطلع بالصورة دي؟ بنطلون وجيبة مفتوحة من قدام ورا وشعر مرسل على الظهر، ايه ده؟ فين الغيرة؟ فين الشهامة؟ فين المرجلة؟ فين الدين؟ فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف، اما بالمنكر لا، لازم تغيره، لازم تغيره. وبعدين والله بما تعملون خبير، خلي بالك ربنا مطلع وخبير وبصير وعليم بكل عمل تعمله صغير وكبير وفي السر والعلانية، يعني وسيجزيك بما تعمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله بما تعملون خبير. ولما كان الله تعالى هو الخالق فهو عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كثير من النساء ستر الله نساء المسلمين وتولى أراملهم، المرأة بيموت جسها وهي شابة، كثير من الناس يتعلق بها ويحط نظره عليه وعايز بقى ايه امتى يتقدم له وامتى يخطبها. فالمرأة في أثناء العدة الراجل خلاص مات فلان، وتعلق القلوب بالنساء ده امر بيد الله عز وجل، لكن لابد ان يبتغى بالحلال. انت عايز تبتغي بالحلال مفيش مشكلة، بس مات فلان امراته بقت ارملة دلوقت، ها طيب تريدها لنفسك، ما السبيل اليها؟ قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. الخطبة بكسر الخاء هي طلب المرأة للزواج، والخطبة بضم الخاء هي ما يتضمن الوعظ والإرشاد كخطبة الجمعة. فخطبة النساء بالكسر، بكسر الخاء خطبة، أما الخطبة الموعظة معروفة. والخطبة في الشرع عند الفقهاء هي طلب المرأة من أولياء، يبقى المرأة المتزوجة المطلقة طلاق رجعي معتدة منه ما تنخطبش لا بالتصريح ولا بالتلميع. العكس بقى، امرأة ما لا ما من لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تلميحا، امرأة لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تلميحا، وهي المرأة المتزوج، المرأة المتزوج أو المرأة المعتدة في طلاق رجعي. فالمرأة المعتدة في طلاق رجعي زوج أثناء العدة، المرأة المتزوجة لا يجوز خطبتها، زي هتخطب واحدة تحت راج وفي أثناء العدة من طلقة رجعية هي في عصمة زوجها برضه وهو أحق بها، لا تخطب. فخطبة امرأة متزوجة بالتصريح أو بالتلميح هذا إفساد للنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وما أكثر الذين يفسدون النساء على أزواجهن، ما أكثر الذين يسعون في الأرض فساد، يدلون على النساء ويلفون عليهن. انت انا عارف انت متحملها على ايه، انت عايشة معاه على ايه، ودرجة تعيشي معاه، ها؟ بتفسد امرأة على زوجها. تبرأ منك النبي عليه الصلاة والسلام، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، اي افسد امرأة على زوجها. ده النبي عليه الصلاة والسلام كان زيد بن حارثة يدي يشتكي له من زينب، يا رسول الله زينب مش قادر يا رسول الله بتعمل وتخلي وتسوي، والرسول يعلم ان هي مش هتعيش معاه وحيطلقها وهو هيتجوزها بعده، ومع ذلك كان يقول له ايه؟ امسك عليك زوجك واتق الله، امسك عليك زوجك واتق الله. اين انت من هذا؟ انا عارف انت صبر معاه ليه، انت عايش معاه لايه، هو ايه يعني، في ايه اللي عنده يستاهل تعيش معاه؟ يا اخي اتق الله، اتق الله في اعراض الناس وفي بيوت الناس. ليس منا من خبب امرأة على زوجها. يبقى المرأة المتزوجة والمطلقة طلاق رجعي معتدة منه ما تنخطبش لا بالتصريح ولا بالتلميح. العكس بقى، امرأة تخطب تصريحا وتلميحا وهي الايه؟ الخالية من زوج ومن ايه؟ ومن عدة رجعية، الخالية من زوج ومن عدة رجعية. امرأة لا هي متزوجة ولا في عدة من طلقة رجعية، خلاص اخطبها تصريحا وتلميحا. وامرأة لا تخطب تصريحا باتفاق واختلف في التلميح وهي المعتدة من خلع، المعتدة من ايه؟ من خلع. دي بقى هي اللي طلبت الطلاق، هي اللي طلبت الايه؟ الطلاق. فقالوا لزوجها ان يخطبها، المطلقة يعني او التي اختلعت منه، يطلقها او يطلبها تصريحا وتلميحا، اما غيره فلا يجوز له ذلك. هذه احوال النساء من حيث الخطبة. المرأة المعتدة بقى من وفاة او مطلقة طلقة ثالثة بائنة، المعتدة من وفاة او مطلقة طلقة ثالثة بائنة، هذه بقى في اثناء العدة، المرأة في اثناء عدتها من وفاة. هنا برضو قال ايه؟ علم الله انكم ستذكرونهن فاذكرونهن، ولكن لا تواعدهن ايه؟ سرا، الا ان تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح. التعريض كلام يحتمل اكثر من معنى، كلام يحتمل اكثر من معنى، ما يكونش صريح، ما يكونش ايه؟ ما يكونش صريح، لكن يفهم المقصود منه، لكن مش تصريح، لكن مش تصريح. يعني يبعت واحدة من اهله لفلانة يقول لها والله ده فلان بيدور على عروس، ده فلان بيدور على عروس، والله ده فلان ده بيشكر فيكي خالص، بيقول ده لو ربنا يكرمني بزوجة مثل فلانة. يبقى ده ايه؟ تلميح مش تصريح. هذا هو التعريض، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم، او اكننتم يعني في نفسك، خلاص يعني مستني لما تنقضي العدة وتخطب، شيء انت اكننته في انفسك لا جناح عليك، لا جناح عليك انك انت تحط عينك على واحدة معتدة من وفاة او من طلقة بائنة، ها، ومستنية لما تخلص عدتها تخطبها، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من النساء او اكننتم في انفسكم. علم الله انكم ستذكرونه، دي فطرة فطركم عليها، هو اللي خلقكم وعلم ذلك، علم الله انكم ستذكرونهن. في جواب محذوف تقديره فاذكرونهن، علم الله انكم ايه؟ ستذكرونهن فاذكرونهن، ولكن يعني اذا ربنا صرح لكم في ذكرهن ولكن لا تواعدوهن ايه سرا. تبعدش بقى واحدة تكلمها او تكلم ابوها او اخوها او عمها في السر كده، يقول لها ده فلان خلاص احنا خلصنا معاه او اتفقنا، بس عشان العدة ايه مش هنتكلمه دلوقت. لا، ولكن لا توعدهن ايه سر، هذا لا يجوز انك انت تسر اليها بالنكاح عن طريق وليها او احدى النساء، هذا لا يجوز، وهي في العدة لسه، ولكن لا توعدهن سر. انما ايه ربنا رخص لكم فيه الا ان تقولوا قولا ايه قولا معروف، قولا معروف مش منكر. ايه بقول كده، تبعت واحدة تقول لها ده فلان بيدور على عروسة، ده فلان بيقول يا سلام الست دي عمرها ما حد سمع صوتها، عمري ما حد اشتكى منها، ده لو ده هنياله اللي ربنا يكرمه بيها، او كلام يفهم مقصود بس مش تصريح. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم، علم الله انكم ستذكرونهم فاذكرونهم، ربنا اداكم اذن، زي ما قال في الوطئ في ليالي الصيام ايه وقد كان محرما، زي ما شرحنا قبل كده كان في اول الصيام، اللي عايز ياكل ويشرب وينام مع امراته ده كله قبل ما ينام، لو جي المغرب وينام وصحي تاني لا ياكل ولا يشرب ولا ايه ولا ينام مع امراته، فكان بعضهم بيقع في المخالفة. فربنا قال ايه، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب ايه فتاب عليه. فكانت التوبة سببها ايه، ان في ناس منكم بتخوت، يعني هو حرام عليكم اذا المغرب جه وانت نايم وصحيت بعد المغرب لا تاكل ولا تشرب ولا تيجي مرات، فكان بعض الناس بيخالف، فكانت المخالفة سبب في رفع الايه الحرج. قال علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا فالان باشرونهن. هنا برضو قال ايه، علم الله انكم ستذكرونهن فاذكرونهن، ولكن لا تواعدهن ايه سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، الكتاب المراد به الايه العدة، وكأنه كتاب كتبه الله ايه علينا، يعني فريضة، العدة دي فريضة. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب ايه اجله، يعني تنتهي العدة. خلي بالك ربنا ما قالش ولا تعقدوا النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، قال ايه ولا تعزموا، يعني النية على عقد النكاح اثناء العدة نية آثمة. لو اتفقتوا خلاص بكرة بهات المأذون نكتبه كده هوت، وبعد العدة ما تخلص نبقى نعلن نشهره، لو قلت بكرة هات المأذون انت كده وقعت في الحرج، لان لم يبلغ الكتاب اجله. طيب اللي يعقد بقى قبل ان يبلغ الكتاب اجله، اذا كان اللي ينوي يعقد قبل ان يبلغ الكتاب اجله هذا حكمه، امال بقى اللي يعقد بحكمه ايه، زي ما ربنا قال ايه في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، من يري، اما البقى اللي يظلم في الحرم. فهنا قال ايه، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، ما اتفقش تقول ايه ما اتفقوش على مهر، هذا يدل على انه تسمية المهر ليست شرطا في صحة النكاح، وان كانت من واجبات النكاح لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحل، عقد عليها ودخل بها في اثناء العدة، هذا العقد فاسد، وواجب على الحاكم ان يفرق بينهما، يفسخ العقد ويفرق بينهما، وبعدين اما يفرق بينهما تكمل عدة الاول، كان فاضلها كم من عدة الاول تكمله، وبعدين اللي دخل على الاخر بقى الاخر ليه لعدة تعتد العدة لايه العدة التانية. طيب ماشي، الرجل غلط وكتب كتابه عليها ودخلها في العدة، وبعدين فرق الحاكم بينهما، خلصت العدة اللي فاضلة من الاول وخلصت عدة التاني، هل يجوز له ان يخطبها من جديد؟ ذهب كثير من العلماء الى انه لا يخطبها ولا يتزوجها معاملة له بنقيض قصده، لان من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بايه؟ بحرمان. يقول انت تعديت حدود الله، تعديت حدود الله واتجوزتها في العدة، تحرم عليك ولا يحل لك ان تتزوجها. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. وبعدين خلي بالك بقى من التحذير والتهديد والوعيد، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. احذر ربنا، احذر سخط الله، احذر غضب الله، احذر عقاب الله، انك انت تتعدى حدوده وما تلتزمش بهذه الاحكام. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. ولما كان الله بالناس رؤوفا رحيما، لما خوفهم فتح لهم باب التوبة والرجاء، قال واعلموا ان الله غفور حليم. فمن حلمه انه لا يعجل العقوبة للعصاة، من حلمه انه لا يعجل العقوبة للعصاة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ولكن حليم لا يعجل العذاب لمستحقيه، فاذا استغفروه غفر لهم لانه هو الايه؟ هو الغفور. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، واعلموا ان الله غفور حليم. ثم عاد السياق الى بيان بعض احكام المطلقات، فقال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. يعني اذا تزوج الرجل المرأة ولم يتفقوا على المهر، وبعدين طلقها قبل ان يدخل بها، لا جناح عليكم، لا حرج عليكم، لا اثم عليكم. فالطلاق امر مباح، لكن تلتزم حدود الله في الطلاق، تلتزم شرع ربنا في الطلاق. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. خطب عايز بنتكم، يا مرحبا، نكسوها ونودوها لغاية الدار. طب نجيب المأذون بكرة، هات المأذون يا عم. طب عايزين ايه؟ مش عايزين حاجة، بس هات المأذون، احنا شارينك. كتبوا الكتاب وما اتفقوش على مهر، هذا يدل على انه تسمية المهر ليست شرطا في صحة النكاح، وان كانت من واجبات النكاح، لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحل، فلا بد في النكاح من مهر وان قل، وخير النكاح ايسره، لكن لا بد من ايه؟ من مهر. التمس ولو خاتما من حديد. يبقى مش لازم نشترط المهر، اعقد وجوز وخليه يدخل ويخلف وبعدين يبقى جيب له اللي هو عايزه، يبقى يسدد المهر بعد كده براحته خالص. هو سيدنا موسى دفع المهر في خلال كم سنة؟ 10 سنين. دفع المهر على اقساط على 10 سنين. ها؟ دلوقتي عسرنا وشددنا وغلونا وبالغنا، عيلين اتنين، ولد وبنت، هيتجوزوا، يقول لك لازم 4 اوض. 4 اوض ايه؟ هما يعني كل ليلة هيناموا في اوضة؟ لازم 4 اوض. 4 اوض ليه يا عم الشيخ بس؟ ولازم غرفة الاطفال. الاطفال ايه يا عم الشيخ؟ اطفال ايه؟ ده احنا لسه على باب الكريم، لسه ده لسه العروسة ما راحتش للعريس، يقول لك لا غرفة اطفال. والذهب بقى انتوا عارفين بقى دلوقتي ما عادش بقى ايه؟ ما عادش الشبكة لها حدود بقى دلوقتي. الذهب غلى، فبقت بقى ايه؟ دخلنا في العشرينات وفوق العشرينات. يبقى هو كان هيجيب ايه؟ الطين، وجيب شبكة مجموع ده 20,000 مثلا، 30,000، يبقى لها نصف الايه؟ 30. يعني لما تيجي تحل في مشكلة طلاق المرأة ما فيش حد بيس، ولا فيش حد بيرفق، مع أن الرسول يقول يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. ليه 20,000 شبكة وليه كم أوضة وليه وليه وليه؟ الشاب ده هو الشاب ما قاله متخرج 20 سنة ما اشتغلش، هيجيب الفلوس دي من ايه؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. طيب إذا طلقت قبل أن تمس عدتها قد ايه؟ مفيش عدة بقى. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. كتب كتابه وبعد شوية قال له يا جماعة والله ما فيش نصيب، معلش كل شيء نصيب، ما فيش نصيب، طلق يا ابني مع السلام. كان ابن الحلال مستني الفرصة دي، ساعة ما عرف ان هم انفضوا دخل في نفس الليل يجيب نفس المأذون يكتب كتاب، فيش مشكلة. المطلقة قبل الدخول لا عدة عليه، بخلاف المتوفى عنها قبل الايه؟ قبل الدخول. المتوفى عنها قبل الدخول عليها العدة كما بيّن، المطلقة قبل الدخول لا عدة ايه؟ لا عدة عليه. طيب ده الرجل كتب كتابه وما دفعش حاجه ولا اتفقنا على حاجه، هنقول كده مع السلامه؟ يعني فين حق البنت بقى؟ ده كان مكتوب كتابه. قال ومتعوهن. ومتعوه ايه؟ متع، يبقى فيه متعه بقى، ما كانش فيه مهر متفق عليه، يبقى فيه ايه؟ فيه متعه. ايه ومتعوهن. طب قد ايه المتعه دي؟ كم الف؟ على الموسع قدره وعلى المقتر ايه؟ قدر. اهل الخير اتفقوا ده راجل ربنا موسع عليه، خلاص يقولوا متعه البنت دي كذا، وده رجع على قد حال يبقى متعتها ايه؟ كذا. لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. اللي ماشي بينكم هذا المتاع حق على مين؟ حقا على المحسنين، حقا على المحسنين. طيب دي المطلقة قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، يبقى لها الايه؟ المتعة. طيب طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم. خلي بالك بقى احنا العرف عندنا ماشي ان ابو البنت بيجيب حاجة والولد بيجيب حاجة، والقايمة بتنكتب من مجموع الاثنين. في بعض الناس بيقول لك عايزين نكتبوا كتاب، الدخل لسه بعد سنة وسنتين، يبقى العفش مش جاهز. العفش مش ايه؟ مش جاهز. يقول لك نكتبه جايمة صورية كده، نكتبه جايمة ايه؟ صورية. فيكتب جايمة ب 30 40 50000 ها، وبعدين يجي يحصل طلاق يقول له حق البنت ايه؟ ما نقولش بقى نص الجايمة، مش نص الجايمة، لا، اصل الجايمة نصها على البنت ونصها على ايه؟ على الولد. هي لها نص ايه؟ نص اللي عليه هو، نص اللي عليه هو مش نص الجايمة، هي لها نص اللي عليه هو. يبقى هو كان هيجيب ايه؟ الطين، وجيب شبكة مجموع ده 20,000 مثلا، 30,000، يبقى لها نصف الايه؟ 30. يعني لما تيجي تحل في مشكلة طلاق المرأة قبل الدخول ولها جايمة لازم تعرف ان ملاش نص الجايمة، لا، اصل الجايمة مكتوب فيها اللي كانت هتجيبه، ما اللي كانت هتجيبه هي لسه عندها، لسه هي لها نص اللي هو هيجيبه، نص الايه؟ نص اللي هو هيجيبه. يبقى قول يا عم انت كنت متفقين على الراجع على كام اوضه؟ على قطين، القطين ب 20,000، وجيب شبكه بكام؟ ب 10 ب 20، يبقى ده 40,000، يبقى لها ايه؟ نصهم بلا 20,000. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم. وخلاص؟ قال لا، هذا هو العدل، هذا هو الايه؟ هو العدل. العدل تاخد نص المهر. بعد العدل في حاله اسمها الايه؟ الفضل. بعد العدل في حاله اسمها الايه؟ الفضل. ربنا قال ايه؟ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ الراجل الزوج. الراجل الزوج هو اللي بيده عقدة الايه؟ النكاح. فربنا قال إلا أن يعفون يعني الايه؟ النساء. إلا أن يعفون يعني الايه؟ النساء. إلا أن يعفون فضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. برضو حيجازيكم بايه؟ بأعمالكم. وفي الدعاء المأثور في ليلة القدر لما قالت أمنا ربنا قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعة. أنا مش عايزة منه حاجة. يبقى سمحته في النص اللي إيه؟ اللي ليها اللي هو حقه. سمحته في النص اللي هو حقه. أو إن الراجل يطلع راجل محترم وابن حلال يقول يا جماعة معلش والله كل شيء نصيب، والله إحنا ما شفنا منكم إلا الخير، وبنتكم دي بنت طيبة، إحنا كنا متفقين على 10 قروش، ها؟ ال10 قروش هم. يقول يا ابني ده احنا لنا النص مش ال10. يقول لا خلاص انا مسامح لكم ال10 كله، لكم ال10 ايه كله. هكذا كان يفعل السلف. كان السلف يقولون نحن الرجال احق بالعفو من النساء. نحن الرجال احق بالعفو من ايه؟ من النساء. انا راجل اخلي المرأة تعفو عني وتصدق علي؟ لا، انا اللي اعفو عنها واتصدق عليه، بدل ما اداها النص اداها المهر كله. حفظ التاريخ عن صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم رضي الله عنه انه تزوج امرأة فطلقها قبل الدخول فاعطاها مهرها كاملا. اعطاها مهرها ايه؟ كاملا. قالوا يا جبير دي لها نص المهر. قال بس ربنا قال ايه؟ وان تعفو اقرب التقوى. فالعفو اقرب، اداها المهر كامل. رايح يزور واحد جبير المطعم، رايح يزور واحد صاحبه، فقال له ايش رايك انا عندي بنت جميله حلوه، ايش رايك تشوفها كيف كانت تعجبك تتجوزها، نفسي نسبوك. قال له ماشي فين البنت؟ قال له اهي. قال خلاص انا عجبتني موافق، هات اثنين نكتبه كاتب الكتاب. جاب اثنين، زوجني زوجتك او زوجتك قبل، تم العقد. طلع بره روح الدار وجي بعت لها المهر كاملا وطلق. قال لا ما دمت مش عايزني ما قلتش ليه من الاول. قال اجوزك، كسفت استحيت، اخويا وبيعرض عليا بنته وبيقول اجوزك، فانا استحيت اقول له لا. طب ما تبعت لها نص المهر. قال لا، برضه العفو احسن، وان تعفو اقرب للتقوى. الاخلاق دي فين؟ ها الاخلاق دي فين؟ لو في اسرتين حصل بينهم نسب، حصل بينهم نسب وبعدين ما حصلش نصيب وتفرقوا بهذه الاخلاق، كيف تكون معاملتهم بعد الفراق؟ لكن المشكلة عند الطلاق ان كل واحد بيعض في الايه؟ بيعض في التاني. وعشان كده بعد ما كنا نسايب وحبايب وكويسين خالص، بعد الطلاق لا تعرفني ولا اعرفك، تقابلني اعمل كده وانت تعمل كده. ده مش غلط، ده احنا كنا نسايب، ده احنا كنا عيلة واحدة، ده احنا كنا اهلية. عشان ما فيش ايه؟ التمسك بهذه الاخلاق وبهذه القيم. الى العفو، العفو. ولا تنسوا، شوف، ولا تنسوا الفضل بينكم. انت بسرعة نسيت اللي كان بيننا، ده احنا بقالنا كم سنة نسايب وحبايب، لكن الطلاق ده كل شيء نصيب، قدر الله ما شاء فعل. تعاديني وتحاربني عشان حصل طلاق ليه؟ ده كل شيء نصيب. ولا تنسوا الفضل بينكم عند الطلاق، اتعاملوا بالفضل ما تعاملوش بالعدل. عند الطلاق تعاملوا بالفضل ولا تتعاملوا بالعدل. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. برضو حيجازيكم بايه؟ بأعمالكم. وفي الدعاء المأثور في ليلة القدر لما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ربنا عفو وبيحب العفو، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. خلي العفو يسود بينا، خلي الفضل يسود في معاملتنا عشان تظل قلوبنا سليمة ونفوسنا صافية ويظل صف واحد. ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. يقوم واحد يقول عم الشيخ والله ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد. كلام ربنا أحلى كلام وأحلى شريعة وأحسن أحكام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون. بس يا عم الشيخ دي حاجة صعبة جو، دي حاجة صعبة، يعني بعد ما يكتب كتاب ويهرس البيت ومش عارف ايه ويقعد حبس البنت سنتين ثلاثة وبعدين اجي اقول له مع السلامة مش عايز منك حاجة، ها؟ دي حاجة صعبة ما نقدروش على كده. قال لك ايه؟ حافظوا على الصلوات. ايه بقى ايه علاقة حافظوا على السلامة الله؟ ده كله كان جايز في الايه؟ في الصلاة. وبعدين لما نزلت الآية وقوموا لله قانتين قال الراوي فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الايه؟ الكلام. فأمرنا بالسكوت وقال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لا شغلة. يا أيها الذين آمنوا ايه؟ استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصلاة يا أخي. مش ربنا قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ مش ربنا قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا بي لمصليه. الصلاة بتعلمك الأخلاق الحلوة، الصلاة بتعلمك الآداب الحلوة، الصلاة بتغيرك خالص، بتخليك إنسان حلو قوي. الصلاة بتخليك إنسان حلو قوي. صحيح أحكام جميلة ومراتب عالية وأخلاق فاضلة، بس هنوصلوا لها إزاي؟ قال حافظوا على الصلاة وأنتوا توصلوا، حافظوا على الصلاة وأنتوا توصلوا لهذه الأخلاق. أدي سر مجيء الأمر بالمحافظة على الصلاة بعد أحكام الإيه؟ بعد أحكام الطلاق، لأن الأحكام جميلة بس صعبة. زي ما ربنا قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بس إيه؟ وما يلقاها إلا الذين صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صحيح أخلاق عالية جدا، دي مثاليات، دي مثاليات. كيف نصل إليها؟ نصل إليها بالمحافظة على الصلاة. حافظوا على الصلوات تبلغوا ما أراد الله منك. والمحافظة على الصلاة معروفة، محافظة على شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. هذه المحافظة على الصلاة محافظة على شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. المحافظة على الصلاة في أول وقتها، المحافظة على الصلاة في الجماعة في المساجد، المحافظة على الخشوع في الصلاة. هكذا تتحقق المحافظة على الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. وأحسن تفسير للقرآن هو تفسير القرآن بالقرآن أو بصحيح السنة. أحسن طريقة للتفسير تفسير القرآن بالقرآن أو بصحيح السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام يوم الخندق قال في حق المشركين الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. ففسر الصلاة الوسطى بإيه؟ بصلاة العصر. فصلاة العصر دي لها منزلة خاصة، منزلة خاصة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة الايه؟ العصر. من صلى البردين دخل الجنة، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليل. صلاة العصر صلاة مهمة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أظن الكلام في هذا الأمر قريب العهد في شرح السنة للبغوي، لعلكم فاكرين يعني ان كان الكلام المباح مباحا في الصلاة. الواحد يعطس يقول الحمد لله، وجاره يقول له يرحمك الله، يقول له يهديكم الله صعب لك، واحد يخش عليهم يصلي السلام عليكم يقول له عليكم السلام ورحمة الله، ده كله كان جايز في الايه في الصلاة. وبعدين لما نزلت الآية وقوموا لله قانتين قال الراوي فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الايه الكلام، فأمرنا بالسكوت وقال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لا شغلة، إن في الصلاة لا شغلة، خلاص انت في الصلاة مشغول بالصلاة عن كل كلام بقى الا ذكر الله عز وجل. فان خفتم، ان حصل خوف من عدو كيف تصلوا؟ تسيبوا الصلاة؟ قال لا، الصلاة دي ما تنسبش ابدا، الصلاة ما تنسبش ابدا، ما فيش عذر يبيح للرجل ان يترك الصلاة ابدا، لا مسافر ولا مقيم ولا صحيح ولا مريض ولا متطهر ولا غير متطهر، الصلاة ما تسقط عن الرجل أبدا، ما تسقط عن المرأة عزك الله في الحيض والنفاس بس، غير كده ما تسقطش الصلاة عن الرجل ولا عن المرأة، حتى في حال الخوف صلي الخوف. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذه الآية من سورة البقرة في صلاة شدة الخوف، في صلاة ايه شدة الخوف، اذا التحمت الجيوش والضرب اشتغل، ها والضرب اشتغل، صلي المجاهد على الدبابة على المدفع في الطيارة، صلي هيصلي ازاي يعني؟ مش يقدر بيضرب بيرمي قنابل بيرمي فرقعات، صلي ركعة هيصلي بالناس دومت ايه ركعة، ولما الامام يقوم من الركعة بتاعته الأولانية يقوم الجماعة اللي هم معاه يصلوا ايه ركعة بتاعتهم التانية كده هو تصلي، وانت راكب على الدبابة على الطيارة على المدفع تصلي. وفي سورة النساء بيّن الله تعالى صلاة الخوف في غير هذه الحالة، هنا فرجالا او ركبانا دي في شدة الايه في شدة الخوف، اما في غير شدة الخوف في سورة النساء ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائك ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وايه واسلحتهم. في غير شدة الخوف، في غير شدة الخوف العدو اما ان يكون في جهة القبلة او في غير جهة القبلة، فاذا كان العدو في جهة القبلة ازاي الجيش يصلي؟ واذا كان العدو في غير جهة القبلة الجيش ازاي يصلي؟ عايزين نمثل الكلام ده دلوقتي عمل كده علشان الاخوة يتصوروا صفة صلاة الايه صفة صلاة الخوف. عايزين تلاتة وتلاتة يقفوا كده، تلاتة وتلاتة، تلاتة صف اول وتلاتة صف تاني، تلاتة صف اول وتلاتة وراه. الان العدو في جهة القبلة، العدو في جهة القبلة اهو، الامام هيصف الجيش وراه صفين تلاتة عشرة وهو مستقبل القبلة، وبعدين حينوي كلنا الله اكبر احرمنا كلنا بالايه بالصلاة، حيصلي الامام ويركع الله اكبر للركوع، الصف الاول يركع اركع الصف الاول يركع ومع الامام، والصف الثاني واقف حارس الايه العدو عينه على القبلة، وبعدين الامام حيخلص الركعة الاولانية بالصف اللي ايه اللي وراه، قوموا انتوا بقى كده ارجعوا ورا وانتوا تعالوا ايه قدام، اللي رجعوا ورا هيصلوا الركعة بايه بتاعته، وهم لما يرجعوا ورا هيصلوا ايه ركعة، اللي طلعوا قدام دول اللي كانوا وراي اللي كانوا رجعوا ورا كانوا قدام صلوا مع الامام ركعة، الصف اللي طلع قدام ده هيصلي ركعة لوحده والامام ايه واقف لسه هيطول القيام لغايه ما اللي جه ده يصلي ركعه لوحده. وبعدين الامام يصلي الركعة التانية ويتبع الايه اللي وراء اركعه، والصف التاني بايه بيحرس. لما الامام يقعد للتشهد هيبقوا دول قاعدين بقى قاعدين بصين على الايه على الجبل، يبقى الصف التاني يجيب الركعة بتاعته والامام ايه قاعد، ويقعدوا للتشهد وبعدين الامام يسلم بهم الايه الركعتين جميعا. دي هيئة من هيئات الايه صلاة الخوف اذا كان العدو في جهة الايه القبلة. تفضلوا. طيب العدو في خليك واقفين، العدو في غير جهة القبلة، العدو في غير جهة القبلة، الصف الثاني يبص ورا، الصف الثاني يبص ورا، يبقى الصف الثاني ده ايه حراس، الصف الثاني حراس. هيجي الامام يصلي بالناس ده همت ايه ركعة، هيصلي بالناس ده همت ايه ركعة، ولما الامام يقوم من الركعة بتاعته الاولانية يقوم الجماعة اللي هم معاه يصلوا ايه ركعة بتاعتهم التانية، والامام واقف، هم يصلوا الركعة التانية والامام واقف، وبعدين يخلصوا الركعة التانية يسلموا ويجوا رايحين ماسكين الايه الحراس يبدلوا. تعالى الصف التاني، الصف التاني جه والامام ايه واقف صلى ايه صلى ركعة، الامام هيصلي بالايه بالركعة بالصف اللي جاله الركعة التانية ايه بتاعته، وهيخلص وهيقعد، دول لسه هيصلوا ايه فاضلهم ركعة، لما الامام يقعد للتشهد يجي هم مكملين الايه الركعة بتاعتهم وبعدين يسلم بهم الايه الامام، يبقى صلى بهم ايه ركعتين. هكذا في غير اذا كان العدو في غير جهة الايه في جهة القبلة. تفضل. يبقى دي صفة صلاة الخوف في غير شدة الخوف وفي شدة الايه الخوف. في غير شدة الخوف اذا كان العدو في جهة القبلة يبقى كلنا هنصلي، بس لما يركع الامام نص الجيش يركع ونص الجيش يحرس، اما اذا كان العدو في غير جهة القبلة يبقى النص يحرس والنص يصلي، النص اللي يصلي صلاة ركعة مع الامام ويصلي لوحده ايه ركعة ويروح يحرس، راح كساها كسوة لم يكسوها عند الفرح وجاب لها سرة مليانة ما ادهاش عند الفرح وقال لها الحقي باهلك مع السلام، قال يا ابن عمر ده انت لما اتجوزت ما جبتش، نصر الله المؤمنين، فاذا امنتم هترجعوا بقى ايه تصلوا الصلاة على ايه طبعت، فاذا امنتم فاذكروا الله كما ايه كما علمكم، يعني تصلوا بقى الصلاة اللي انتوا عارفينها، ولكن خلي بالك فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى من اولى الناس بذكر الله؟ اهل العلم. من اولى الناس بذكر الله؟ اهل العلم. وانه ينبغي لكل من علمه الله علما ان يكثر من ايه من ذكر الله، ينبغي لكل من افاد علما واستفاد علما ان يكثر من ايه من ذكر الله. النهارده اتعلمت علم مكنتش تعرفه، اكثر من ذكر الله شكرا شكرا. ايه وبعدين لما تكثر من ذكر الله شكرا ربنا يزيدك ايه علم كما وعد، واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنك، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج، فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا برضو من ايه من معروف، والله عزيز. خلي بالك بقى هنا من مسك الختام بقى، والله ايه عزيز، والعزيز من يفعل ما يريد، والعزيز من ايه من يفعل ما يريد، يعني خلي بالك اذا خالفت هذه الاحكام وتعديت هذه الحدود ربنا عزيز يعني هينتقم منك وما فيش حد هيدافع عنك، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف، خلي بالك بقى المتاع في الاول قال ايه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ايه ومتعوهن، فكانت المتعة الاولانية لمين للمطلقة قبل الدخول وقبل تسمية الايه المهر لها متعة، هنا بقى الاية عامة وللمطلقات الآية إيه؟ الآية عامة، وللمطلقات متاع بالمعروف. فاختلف العلماء، هل المطلقات هنا هم السابقات اللي هي لم يفرض لهن إيه مهرا؟ فقال بعضهم نعم، المطلقات في الآية الثانية هي والمطلقات متاع، المقصود الإيه التي لم يسمى لهن إيه مهرا. وقال بعض العلماء لا، الآية ده هي بقى عامة في كل مطلق، لكل مطلقة متعة، يبقى المتعة شيء والمهر إيه والمهر شيء تاني، يبقى قبل الدخول لها نصف المهر والمتعة، وبعد الدخول لها المهر كله والإيه والمتعة، يبقى المتعة دي شيء غير الإيه غير المهر. من نوادر القضاء أن القاضي شريح اختصمت إليه امرأة مع زوجها طلقها، فقال القاضي شريح لك المتعة لك المتعة، فقالت المرأة لا أيها القاضي لا متعة لي عليه، ما ليش متعة عنده. قال لها ازاي؟ قالت له إن الله قال في المتعة حقا على المحسنين وحقا على المتقين وهو ليس منهم، له محسن وله متقي، مش عايزين المتعة، المتعة حقا على المحسنين وحقا على الايه المتقين. عند الطلاق لازم في تقوى لله وفي احسان، احسان الى المفارقة، احسان الى المفارقة. ابن عمر رضي الله عنه اراد ان يطلق امرأة، اراد ان يطلق امرأة، راح كساها كسوة لم يكسوها عند الفرح، وجاب لها صرة مليانة ما ادهاش عند الفرح، وقال لها الحقي باهلك مع السلامة. قال يا ابن عمر ده انت لما اتجوزت ما جيبش انت تقولها. قال ربنا قال ما حقا على المحسنين حقا على المتقين افلا احب ان اكون منهم. التقوى عند الطلاق، التقوى عند الطلاق. وعشان كده قلنا قبل ذلك الترغيب في التقوى وفضائل التقوى لم يأتي الا في سورة الطلاق. في سورة الطلاق ربنا يقول ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، وبعدين ومن يتق الله يكفر عنه سيئات، وبعدين ومن يتق الله يجعل له من امر يسر. ده كله عشان ايه؟ عشان عند الطلاق واحضرت الانفس الشح، لا الراجل عايز يدي حاجه ولا المراه راضيه باللي يديهولها، وكله عايز ينهب في التاني، وكله عايز يموت التاني، عايز يعدمه. لا يا جماعه، في حاجه اسمها احسان، في حاجة اسمها ولا تنسوا الفضل بينكم، في حاجة اسمها تقوى، في حاجة اسمها إحسان. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وبعدين كذلك، كذلك اللي هو ذلك اللي فده، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون عن الله مراده فتعملون، تعملون بأحكامه وتلتهم امرأة عدة، يعني ايه اللي يحرم ذكرناه، فكانت بتحط كحل، كانت بتحط ريحة، كانت لابسة الذهب، اذا كانت العدة فاتت وانتهت عفى الله عنك، لكن اذا كنت لسه في العدة من الليلة اتركي ما سمعتي وما وقعت فيه من المحظورات. اختلعت من زوجها فهل له حق ان يراجعها وهل عليها عدة؟ قلنا في الدرس اللي سابق المرأة المختلعة عليها عدة، طبعا فيش مرأة اسمها ما عليهاش عدة، عليها عدة، ولكن دي واحدة شرت نفسها من جسم ادت له فلوس اللي هو عايز عشان تنفك منه، نقول لها اقعدي ثلاث حيضات، ده هي عايزة تخلص دفعت فلوسها ايه، نقول لها ماشي يا ست حيضة واحدة بدل ثلاثة حيضة، عدتك حيضة واحدة، منين ما جيلك الدورة انت كده ايه بريت منه. وبعولتهن حق بردهن في ذلك؟ لا، ده في ذلك في الطلاق، في ذلك في الايه في الطلاق، لكن هي اللي خلعت نفسها منه، نقول لها ليك حق تراجعها؟ لا بقى، فايدة الخلع ان بتبقى حق الرجعة للمرأة، حق الرجعة للايه للمرأة، هي اللي تقول ارجع ولا ما ارجعش، يعني لو هو عايز يرجعها وهي مش عايزة ملوش سلطان عليه، بخلاف المطلق الراجل ليه سلطان عليه يرجعها غصب عنه، لكن مختلعة يبقى أمرها إليها بيد نفسها، يا بنت الحلال اعمل معروف ارجعي بيتك عيالك لو لانت ورجت ترجع، لكن ما يقدرش يرجعها غصب عنه. ادي فائدة الخلع والفرق بينه وبين الطلاق. ما للمرأة لو طلقت والزوج لم يكتب جيمة؟ كتابة الجيمة دي يا اخوان مش اساسية في الموضوع. كتابة الجيمة دي دلوقتي ايه؟ عشان الذمة خربت والضمائر فسدت ايه، وبيبقى ماضي على الشيك وباصم، يقول لك لا ده مش لا امضتي ولا بصمتي، مش كده ولا ايه؟ فعشان كده بنكتبه الجيم، والا في الاصل ايه؟ عليك 10 قروش عليك 10 قروش. فطلقت وما لهاش جيمه، لها مهر مثلها، لها مهر ايه؟ مثلها. اختها كان مكتوب لها جيمه بكام؟ عمتها خالتها، ادي ايه اللي ما لهاش جيمه تاخد ايه؟ نسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.